لما دموع عينيها ملأ بحور يا ليل يا للكفاية على العشاق مكتوبهم وما بعدى ومش راضي بمكتوبهم يا ما فرق الوقت الناس يا ما فرق الوقت الناس يا ما عرفوا مكتوبهم يا ما فرق قلوبهم يا ناس وعرفوا مكتوبهم وناس قلوبهم من الفرحة بس يقول يا ليل حلوة يا حلاوة Oh, man. الدلولي بعد ما نسيته. انت هوك يا دلوني ودي بالشكل ودي باللوني. انت هوك يا دلوني دي بالشكل ودي باللوني. عملوا كتير زيدوني اجل المحبة. وعدوا ما جيتش في مرة بعدوا قبل المحبة عامل الناس بالاحساس تكسبهم. اقعد معاهم في خير وعمان تكسبهم. من حلاوة اللسان تقعد معاهم وتكسبهم. يعني من حلاوة اللسان تكسب وتكسبهم. يعني من حلاوة اللسان ترباح وتكسبهم. يمشي على الحصول ما يميل.